فإذا البغال تستعمل ويستفاد منها إذا وجدت، لكنه لا يعمل على إيجادها بكون الخيل تنزو على الحمير أو الحمير تنزو على الإناث. نعم. أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها. صحابي علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله بغلة فركبها، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب البغال، والله تعالى ذكر الامتنان على عباده بها في سورة النحل، وأنها مما امتن الله تعالى به. فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، يعني الرسول لما ركب هذه البغلة التي أهديت إليه وأنه استعملها قال لو أنزينا لو حملنا الحمير على الخيل، لو حملنا الحمير على الخيل لكان لا مثل هذه، يعني هذه التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني الذين هم يعني لا يعلمون العواقب أو يعلمون النتائج، وأنه يأتي يعني شيء يعني غير مرغوب فيه ويترك الشيء الذي هو مرغوب فيه، أو أن الذين لا يعلمون الأحكام أو لا يعلمون الأحكام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الخير. عن أبو الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن زرير. عن ابن زرير وهو عبد الله بن زرير. وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رجاله مصريون إلا شيخ أبي داود وإلا الصحابي، وما بينهما والأربعة الذين بينهما كلهم مصريون، الليث ويزيد بن أبي حبيب وأبو الخير وابن زرير. يقول الأخ إذا كان الإنزاء من أجل الحاجة وهو الحرث والتحميل عليها. والله الحديث يدل على أن هذا لا يفعل الإنزاء، لأن هذا يعني فيه قطع أو تقليل للنسل المفضل المرغب فيه الذي يستعمل في الجهاد في سبيل الله عز وجل والذي يحصل به الكر والفر والمضي، بخلاف البغال فإنها ليست كذلك. طيب العكس، حمل الخيل على الحمير كلها نتيجة واحدة، لأن الخيل يعني إذا يعني القوة التي في الفرس والتي يمكن إذا الخيل الحصان والتي يمكن أن يضعها في أنثى من الفرس من الخيل تولد خيلا، يعني النتيجة أن يعني هذه القدرة وهذه القوة راحت في شيء دون. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق عن العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لك ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ركوب ثلاثة على الدابة. في ركوب ثلاثة على الدابة. نعم نعم. باب في ركوب ثلاثة على الدابة. يريد أبو داود رحمه الله على أن الدابة يمكن أن يركب عليها ثلاثة، ولكن بشرط أن تكون مطيقة، لأن تكون مطيقة يعني ما يكون الركوب عليها يؤثر ويلحق بها ضررا، ولكن ذلك مبني على أنها تكون مطيقة لذلك. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، وكان من صغار الصحابة، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر استقبل بالصغار، يعني الكبار يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالصغار معهم، فاستقبل في سفرة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر فأركبه أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين يعني أحدهما شك من راوي فجعله وراءه، كان يجعل الأول أمامه والثاني يجعله وراءه، وقال فدخلنا المدينة وإنا لكذلك، يعني ثلاثة على راحلة ثلاثة على راحلة. ومعلوم أن عبد الله بن جعفر والحسن والحسين كانوا صغيرين يعني والأمر يبنى على الإطاقة للدابة، إذا كانت الدابة مطيقة ولا يلحقها ضرر يجوز أن يركب عليها ثلاثة أو اثنان، وإذا كان يلحقها ضرر لا يركب عليها إلا واحد ومعلوم أن هذين الاثنين الذين ركبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من صغار الصحابة كانوا صغيرين، يعني فمن ناحية الحمل ومن ناحية الثقل يعني ليس بكبيرين، يعني يمكن أن يكون يعادلان شخصا واحد أو أقل من ذلك، فكأنه ركب عليها اثنان، ولكن في الحقيقة الحكم هو يدور مع الدابة وكونها مطيقة أو غير مطيقة، إن كانت مطيقة حمل عليها أو ركب عليها اثنان أو ثلاثة، وإن كانت لا تطيق لا يركب عليها إلا من تطيقه. نعم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى. أبو صالح محبوب بن موسى صدوق. نعم. أخرجه أبو داود النسائي. نعم. أخرجه أبو داود النسائي عن أبي إسحاق الفزاري. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم ابن محمد بن الحارث. إبراهيم محمد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن سليمان. عن عاصم بن سليمان وهو الأحول وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مورق يعني العجلي. عن مورق يعني العجلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الوقوف على الدابة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن ابن أبي مريم عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. ثم ورد أبو داود باب الوقوف على الدابة. باب في الوقوف على الدابة أي الركوب عليها والجلوس عليها والاستقرار عليها. الإنسان لا يستقر عليها إلا لحاجة، إما كونه راكب مسافر أو لكونه يعني لحاجة ككونه وقف عليها بعرفة كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني عليها. أما أن يستقر الإنسان عليها ويتحدث ويقضي الساعات وهو جالس عليها لا تمشي وليس بحاجة إلى أن يركب عليها، وإنما يتخذها مستقرا وكأنه جالس له على منبر يحدث صاحبه في الأمور المختلفة وكأنه جالس على الأرض، فإن هذا لا يصلح ولا ينبغي، لأن هذا فيه إضرار بالدابة، والله تعالى جعل تلك الدواب ليركب عليها ولتوصل إلى مكان لا يوصل إليه إلا بشق الأنفس ويوصل إليه بعنة ومشقة. أما أن تتخذ مستقرا ومركبا يجلس الإنسان عليها ويستقر عليها وهي يعني واقفة ويتحدث مع صاحبه وكأن كل منهما جالس على منبر، هذا لا يصلح ولا يليق، لأن هذا فيه إضرار، والإنسان إذا أراد أن يتحدث يجلس على الأرض ما يجلس على الدابة فيؤذيها، ويعني يكون جالس عليها كأنه جالس على كرسي أو جالس على منبر، وإنما إذا لم يكن هناك حاجة يجلس على الأرض. وأما إذا كان هناك حاجة بأن يكون يعني مرتفع أو أن يعني يقف عليها بعرفة أو يعني يخطب عليها كما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، يعني فذلك لا بأس به، وإنما المحذور أن يتخذها مستقرا له، والمقصود بالوقوف هو الاستقرار عليها، وليس معنى ذلك أن يقف عليها على رجليه، لأن وقوفه على رجليه إذا تحركت يسقط، وإنما المقصود أنه يعني يستقر عليها ويجلس عليها فتكون مستقرا لكأنه جالس على الأرض وكأنه واقف على الأرض. هذا هو الذي يمنع منه وهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، يعني تجلسون عليها وتستقرون عليها كاستقرار الواحد على المنبر وجلوسه على المنبر. فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. إن الله سخرها لكم لتوصلكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، لا بشق الأنفس لتركبوا عليها ولتقطعوا المسافات. أما أن يتخذ الإنسان مستقرا له وهي واقفة ويجلس يحدث صاحبه كأنهما جالسان على الأرض يتحدثان ويؤذيان الدابة، فهذا لا يليق ولا يصلح. وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم، يعني بدل ما تجلسوا على البعير اجلسوا على الأرض وتحدثوا كيف شئتم واجلسوا كيف شئتم. أما أن يكون الواحد مستقرا على البعير يحدث صاحبه ويؤذي البعير فهذا لا يصلح. والله قد جعل لكم الأرض اقضوا حاجتكم، يعني اجلسوا عليها واقضوا حاجتكم، يعني تحدثوا كيف شئتم واجلسوا كيف شئتم، وإنما المحذور أن تجلسوا على الإبل والدواب فتؤذوها بطول الجلوس الذي لا يحصل من ورائه فائدة، والفائدة إنما هي بقطع المسافات وكل إنسان يسلم من التعب والنصب في المشي فيركب، هذا هو الذي يناسب مع الإبل. أما أن يتخذ الإنسان منبرا أو مستقرا فهذا لا يصلح. فالحديث إذا كان حديث أو مجرد حديث أو قطع الوقت بالحديث فليكن، والمتحدثان على الأرض لا على الدواب. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن ابن عياش. عن ابن عياش وهو سليمان بن عياش، وهو صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم، وهذا من رواية عن الشاميين، وهو أخرج له البخاري في رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. وأصحاب السنن. اسمه سليمان بن عياش. إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني. يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي مريم. عن أبي مريم عن أبي مريم ليش؟ الأنصاري. الأنصاري وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. أخونا يقول فإذا كانت باركة. وحتى لو تكون باركة لأن هذا في إذاع لها، يعني يجلس على الأرض. قال رحمه الله تعالى باب في الجنائب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أثمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. قد انقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها. قال سعيد كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. ثم ورد أبو داود باب في الجنائب وهي جمع جنيبة، وهي الدابة أو الناقة التي يعني التي تسمن ثم لا يستفاد منها عند الحاجة إليها أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فتكون رجل عنده الجنيبات من الإبل. أما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات. معه قد أثمنها يعني قد قام بعلفها وهي سمينة وقادرة على أن يركب عليها وأن يحمل عليها، ولكنه لا يعني يجعل أحد يعلو عليها، وقد يمر بالشخص المنقطع في الفلات فلا يحمله عليها مع أنه بحاجة إليها وهي عندها قدرة، لأنه قال قد أسمنها يعني ثمينة عندها قدرة على الحمل، وإنما شحا بالإحسان وعدم قياما بالإحسان إلى من هو محتاج إلى الإحسان. وأما بيوت الشياطين فلم أرها، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. قال أحد الرواة وكأنها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يسر الناس بالديباج. قال سعيد وهو الذي يروي عن أبي هريرة لا أراها، لا أراها يعني البيوت إلا هذه الأقفاص التي يسرها الناس بالديباج، وهي يريد بها الهواجج التي تعمل على البعير ويركب عليها ويسرونها بالديباج، يعني من داخلها، يعني يجعلون فيها الديباج اللي تجلس عليها المرأة وتجلس عليها صاحبة الهوجج. قال سعيد لا أراها إلا ذلك. والشيخ ناصر رحمة الله عليه يقول لعلها يعني هذه السيارات التي وجدت والتي يعني هي مثل البيوت والإنسان يعني يكون يعني مستقرا فيها، ولكن الحديث ضعيف، الشيخ ناصر حسنه في بعض كتبه ولكنه بناء على ظاهر إسناده، ولكنه بعد ذلك تبين أن سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا هريرة فيكون منقطعا، وقد نبه على ذلك في السلسلة الضعيفة بعد أن أورده في السلسلة الصحيحة في أولها، رجع ويعني أتى به في الضعيفة برقم 2303 وبين أنه تنبه لهذا فيما بعد، وأن الحديث يكون ضعيفا ولا يكون حسنا كما قال من قبل حيث أورده في الصحيحة، وذلك أنه حسنه بناء على ظاهر إسناده، لكنه لما تبين أن سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا هريرة يعني فيكون منقطعا، فعلته الانقطاع، فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم. 2303. وكان يعني ذكره في المئة الأولى يعني الصحيحة، يعني في أول صحيحة، ولكنه بعد ذلك أشار إلى يعني وقوفه على العلة وأنه ضعفه لذلك. الجنيبة، الجنيبة الدابة من الإبل التي تسمن وتكون يعني قوية، ولكن يعني ما يحصل استفادة منها، هي الجنيبة هي الناقة القوية، لأنه قال أثمنها. والبيوت البيوت إيه اللي فسرها سعيد لأنها الهواجج هذه التي هي أقفاص، يعني قفص، يعني هوجج كالقفص، يعني تكون فيه المرأة يعني يحمل على الدابة، يصير يعني هواجج تحمل على الدابة فتكون المرأة في داخل الهوجج فيكسى بالديباج فيكون مثل البيت. بس هناك يعني انها يعني ما حد يركبها ويمر على من هو محتاج اليها فلا يركبها. هنا اذا هذا بالنسبه للابل، بالنسبه نعم. للجنيبه، واما بالنسبه هذه بيوت يعني قال انها بيوت، ولكنها الان يعني هي على تفسير سعيد هي تتعلق بالابل، لان الهواجج انما تحمل على الابل، الهواجج تحمل على الابل، المراه تكون في هوجج تدخل فيه وتستقر فيه، وعائشه رضي الله عنها كانت في هوجج لما كانوا في الغزوة التي كانت فيها وفقدت لما تخلفت، يعني كانت خفيفة ما فيها لحم وحملوا الهودج وظنوا أنها فيه، ثم ذلك راحوا تركوها وتابعها صفوان بن معطل، يعني كانت في الهودج، حملوا الهودج فكان خفيفا وكانت فيها خفيفة فظنوا أنها فيه، فالهودج هي الأقفاص على قال سعيد، ويحتمل أن تكون غير ذلك، لكن الحديث من أصله يعني غير ذلك. لا بس يعني يمكن يمكن بالديباج وكسوتها بالحرير وما إلى ذلك، يعني يكون يعتنى بها، وإلا هي موجودة في زمن صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع النيسابوري القشيري هو شيخ مسلم وهو من بلده وقبيلته، لأن مسلم قشيري ونيسابوري، ولهذا لما ذكر ابن الصلاح يعني البخاري ويعني مسلم قال أن البخاري الجعفي مولاهم، وذكر المسلم قال القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم يعني منسوب إليهم نسبة أصل ونسبة نسب وليست نسبة ولاء، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، وهو أي محمد بن رافع هو الذي روى مسلم عن طريقه كل الأحاديث التي هي من صحيفة همام المنبه، صحيفة همام المنبه التي انتقى منها حديث كثيرة، منها ما اتفق مع البخاري معه البخاري فيه، ومنها ما انفرج عن البخاري فيه، كلها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فهو مكثر عنه أي مسلم مكثر عن محمد بن رافع هذا، وهو من أهل بلده ومن قبيلته. عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي فديك هو محمد بن مسلم ابن أبي فديك هو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن مسلم بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل ابن مسلم، محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي يحيى وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن سعيد بن أبي هند، عن سعيد بن أبي هند وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. العلة هي الانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي هريرة لأنه لم يلقه، فروايته مرسلة، روايته عن أبي هريرة فيها إرسال. قال رحمه الله تعالى: باب في سرعة السير والنهي عن التعريف في الطريق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريف فتنكبوا عن الطريق. ثم ورد أبو داود: باب في سرعة السير يعني في السفر، والنهي عن التعريف في الطريق. سرعة السير يعني الذي لا يكون فيه مشقة على الإبل وعلى الدواب، يعني الإسراع الذي لا يكون معه مشقة ويحق الضرر بالدواب، والتعريف في الطريق يعني النوم، يعني في آخر الليل على الطريق، وذلك أن النوم على الطريق يترتب عليه كون قد يتسبب في انجفال الإبل التي تأتي مع الطريق، فقد تلحق ضررا بمن يكون نائما حوله، أو كذلك يعني أو أن الطريق يعني يكون فيه الجادة التي تسير مع الإبل تكون يعني لينة وتكون يعني فيها يعني سهولة، فقد تأتي الحشرات إليها والدواب يعني التي يحصل من ورائها ضرر، وقد يكون الطريق يعني يرمى عليه يعني من الراكبين يعني أشياء، فتأتي تلك الحشرات والدواب بالأرض من أجل هذا الذي قد يرمى في الطريق، فالنزول على الطريق يترتب عليه محاذير، ولهذا جاءت السنة في التنكب عن الطريق والابتعاد عنه، يعني ما يكون حوله بحيث يعني يلحق الإنسان به ضرر، إما بيكون إبل تنفر فتطعه، أو دواب تكون يعني جاءت للطريق يعني تلتمس شيئا رمي على الطريق من المارة والمشاة فيها، فيترتب على ذلك إضرار بمن حول الطريق من الذين عرسوا وناموا فيه. أورد أبو داود حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرتم إذا سافرتم، نعم، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، يعني معناه خففوا السير حتى ترعى وحتى تستفيد من هذا الخصب، وإذا كان جذ يعني وقحط فأسرعوا، لأن الإسراع بها فيه قطع للطريق لئلا يصيبها يعني ضعف فتعجز عن إيصال من تحمله إلى ما يريد، وقد يكون وراء هذا المكان المجذب مكان مخصب يعني تستفيد الإبل منه. فجاءت السنة في أن الأرض المخصبة يعني لا يسرع فيها حتى تستفيد الإبل منها، والأرض المجذبة يسرع فيها حتى لا يحصل إعياء بها وعدم قدرة على مواصلة السير، وأيضا لما يمكن أن يحصل من وجود خصب بعد أرض مخصبة بعد أرض مجذبة. وإذا عرستم في الطريق فإذا أردتم التعريف وإذا أردتم التعريف أردتم أن تستريحوا وأن تنزلوا يعني في آخر الليل فتنكبوا الطريق يعني ابتعدوا عن الطريق يعني حتى لا يحصل لكم أذى بسبب النزول قريبا منه. يعني قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة ورواية البخاري عن مقرون. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح السمان ذكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا، قال بعد قوله حقها ولا تعد المنازل. ثم أورد أبو داود الحديث عن جابر. نعم. عن جابر وهو بمعنى الأول وقال فيه ولا تعد المنازل يعني من حيث الإسراع يعني يكون يعني أمر بالإسراع يعني في حال الجذب أو في حال يكون الأرض مجذبة لا يعدو المنازل يعني التي اعتيد أنهم إذا من مرحلة إلى مرحلة يعني من مرحلة إلى مرحلة في المنزل الفلاني إذا نزلوا في اليوم في منزل المرحلة الثانية هي كذا، مثل ما كان معروف أن الطرق يعرفونها بالمراحل ويحددونها بالمراحل من مكة إلى المدينة 9 مراحل، فإذا صارت في 7 مراحل يعني معناه في تعب على الدواب يعني يزيد على الشيء المعتاد. فقالوا لا تعدوا المنازل أي التي اعتيد أن تكون مراحل للنزول واعتيد أن تكون يعني مسافات تقطع في اليوم بحيث أنهم يسرعون سرعة شديدة تلحق بالإبل مضرة، فبدل ما يقطعونها المسافة في 9 أيام يقطعونها في 7 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام، هذا لا يتأتى إلا بالحق الضرر في الدواب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام وهو بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في الدلجة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. ثم رجع أبو داود باب في الدلجة. في الدلجة، والدلجة هي قيل هي السير في أول الليل وقيل هي السير في الليل كله وقيل هي السير في الليل كله يعني الـ وذلك لأن الليل يعني يكون فيه النشاط ويكون فيه البراد يعني في الصيف، و يعني الارتياح في المشي فيه يعني يكون يعني يختلف عن النهار من جهة أن النهار يكون فيه شمس ويكون فيه يعني قد يكون يعني في أشياء يعني مثل الشمس والحرارة، ولكن في بالنسبة لليل يكون قطع المسافة فيه، ولهذا يقولون عند الصباح يحمد القوم السرى عند الصباح يحمد القوم السرى الذين يسرون في الليل ويمشون في الليل إذا أصبحوا حمدوا سيرهم لأنهم قطعوا مسافة. قال فإن الأرض تطوى بالليل يعني ما نافي خفة السير وسهولة السير يعني في الليل للنشاط والبراد الذي يكون فيه يعني يختلف عن سير النهار. نعم. حقيقة. حقيقة. وش تطوى يعني المقصود يعني أن قطع المسافة، المذي قطع المسافة، لأن لا شك أن الإنسان إذا كان يسير في براد وفي نشاط غير ما إذا كان يسير في مشقة وفي حرارة، لأن السير في الليل مع القوة والنشاط يختلف عن السير في النهار مع الحرارة وشدة الشمس، يعني معناه المسافة اللي تقطع أكثر المسافة اللي تقطع في النهار. لا الطي حقيقة ما يقال خطوة يعني تنكمش الأرض إيه؟ لا المقصود من ذلك يعني قطعها، قطعها بسرعة، لأن الأرض أنها تنكمش له بدل ما تكون يعني 500 كيلو تصير 200 كيلو. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن خالد بن يزيد. عن خالد بن يزيد وهو صدوق يهم أخرجه أبو داود الترمذي. صدوق يهم أخرجه أبو داود والترمذي. عن أبي جعفر الرازي. عن أبي جعفر الرازي هو صدوق سيء الحفظ. نعم. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن الربيع بن أنس. عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب رب الدابة أحق بصدرها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. فركب. ثم رد أبو داود: باب في صدر الدابة، رب الدابة أحق، باب رب الدابة أحق في صدرها، يعني المقصود بالصدر هو مقدمها الذي يعني الذي يلي رقبتها، يعني ما يلي الرقبة هذا هو صدرها، ويعني والمؤخر هو العجز في صدر وفي عجز. فصاحب الدابة هو أحق بصدرها إذا كان ركب معها أحد، إلا أن يجعل ذلك الحق الذي له يتنازل عنه لغيره، يتنازل عنه لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد أورد أبو داود حديث ورد عن حسين رضي الله عنه أن رجلا كان يمشي فجاء رجل على حمار وكان قد ركب على صدره فتأخر وقال: يا رسول الله اركب. فقال: رب الدابة أحق بصدرها إلا أنت أحق بصدرها إلا أن تجعله لي، إلا أن تجعله لي. وقال: طبعا جعله له، لأنه لما تأخر جعله له، لأنه كان راكب في الأول وبعد تأخر فهو جعل له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الحكم الشرعي وأنه هو الحق، وأنه إذا أذن فيه لغيره فإن الحق يكون لمن أذن له فيه. فقال: لا إلا أن قال لا إلا قال لا أنت أحق بصدر دابتك، لا أنت أحق بصدر دابتك دابتك إلا أن تجعله لي، إلا أن تجعله لي. قال: قد جعلته لك. نعم، قد جعلته لك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني صنيع ذلك الرجل من أول وهلة يدل على أنه يريد أن يركب أمامه، ولكنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الحكم الشرعي للناس، وأن صاحب الدابة أحق بها إلا أن يجعله لغيره، فيكون حكما عاما. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ولم يبين ذلك ما عرف هذا الحكم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الدابة حق بصدرها وقال يعني لا إلا أن تجعله لي، قال قد جعلته لك، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على تقديم صاحب الدابة على أنه، وهذا مثل ما أنه حق في بيته، يعني في الجلوس، جلوس الناس في بيته له أن يرتب الناس وأن يقول لهذا اجلس هنا وهذا اجلس هنا، هو الحق، هو الحق في أن يتصرف في بيته، فكذلك مركوبه هو الحق فيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو من شبوية وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صديق يهم، يهم أخرجه البخاري المفرد، المفرد مسلم في المقدمة، ومسلم المقدمة هو أصحاب السنة. عن أبي، عن أبيه حسين بن واقد وهو ثقة أخرج له أوهام، ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عبد الله بن بريدة رحمة الله عليه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وعبد الله هذا أخو سليمان وهما يعني أحدهما خرج أصحاب كتب الستة وعبد الله, وأما سليمان فلم يخرج له البخاري وإنما خرج له مسلم فقط مع أصحاب السنة. وقد مر سليمان قريبا. جاءت الأسئلة في السيارات الآن. نعم صدر الباب مثلها مثلها مقدم السيارة إلا إذا كان يعني صاحب السيارة يعني يريد أن يركب في المؤخر وأن يختار المؤخر يعني لا بأس بذلك, يجلس في الأمام يعني يجلس فيه يعني غيره إذا كان اختار أن يكون في المؤخر. مثل شيخنا شيخ عبد الله رحمة الله عليه ما كان يجلس إلا في مؤخر السيارة, ما كان يجلس إلا في مؤخرة السيارة وصدرها ما كان يركب به, وكان ذلك رحمة الله عليه من أجل أن يكون بجواره الكاتب يقرأ عليه, يعني في سيارته يقرأ كتب ويكمل كتب وهو يقرأها في السيارة, يعني بين في أي مكان يذهب يعني يقرأ كتب أو يقرأ عليه معاملات, فكان يختار أن يكون في المؤخرة حتى يكون الكاتب بجواره يعني يملي ويكتب. قال رحمه الله تعالى: باب في الدابة تعرقب في الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود هو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مره بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر رضي الله عنه حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الدابة تعرقب في الحرب. تعرقب يعني يضرب عرقوبها حتى تكون معيبة بحيث لا يستفيد منها الأعداء يعني ويتقوى بها على المسلمين, يتقوى بها على المسلمين يعني إما كون يقتلها أو يعرقبها يعني يجعلها معيبة يعني يضرب عقوبها بالسيف حتى تكون معيبة لا تستطيع الجري ولا تستطيع الكر والفر يعني لإرشادها على الكفار وعدم تمكينهم من الاستفادة منها بعد الاستيلاء عليها. أورد أبو داود هذا الأثر عن جعفر. نعم. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إيش؟ قال: حدثني أبي الذي أرضعني أنه قال, يقوله هذا عباد بن عبد الله بن الزبير. عباد بن عبد الله بن الزبير. عباد بن عبد الله بن الزبير. حدثني أبي الذي أرضعني وهو نعم. أحد بني مره بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة. نعم. قال: حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مره بن عوف. أحد بني مره بن عوف يعني ما ذكره وإنما ذكر يعني قبيلته. وكان في غزوة مؤتة وهي الغزوة التي كان فيها الأمراء, غزوة الأمراء يسمونها لأنه قتل فيها ثلاثة أمراء يعني عبد الله بن رواحة وعبد الله بن جعفر وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم, الثلاثة كانوا قتلوا فيها وبعد ذلك أخذ الراية خالد ففتح الله لهم ونصرهم على أعدائهم. ثلاثة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة, هؤلاء الأمراء الثلاثة الذي قال يعني قال الراية فلان ثم فلان ثم فلان, فكلهم ماتوا وراء استشهدوا واحدا بعد الآخر ولهذا يقالها يعني غزوة الأمراء يعني استشهد فيها أمراء ثلاثة, أمر فيها أمراء ثلاثة وكلهم استشهدوا وقتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: إيش؟ حدثني عمي. قال: أبي الذي أرضعني يعني أبوه من الرضاعة. نعم. قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. أنه اقتحم يعني من فرس يعني ينزل وسقط من فرس يعني فعقرها يعني لما رأى أنه الكفار يعني يعني غلبوهم أو يعني حصل أنهم هذا، فأراد أن يفوت الفرصة عليهم بالنسبة للفرس أو الدابة التي كان عليها، فعقرها يعني ضرب عراقيبها، فقاتل حتى قتل، قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي. أولا هو كما هو معلوم أثر، أقول هو أثر يعني، إنما هو فعل جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ليس بالقوي يعني لعل المقصود يعني من يعني فيه كون فيه هذا الرجل المبهم الذي هو أبوه من الرضاع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. مع أن الألباني صحح الحديث أو حسن، لكن ما أدري يعني وجه يعني هذا التصريح، يعني هل له شواهد أو كذا، لكن فيه هذا الرجل المبهم. نعم. اللهم إلا أن يكون صحابيا فصحبته لا تؤثر. ثم أيضا هو موقوف على جعفر بن أبي طالب وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. وهذا محمد بن سلمة الحراني في طبقة شيوخ أبي داود. أما الذي في طبقة شيوخه هو محمد بن سلمة المراد المصري. إذا جاء محمد بن سلمة شيخ لأبي داود فالمراد به المصري. وإذا جاء في طبقة شيوخه فالمراد به الحراني. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن عباد. عن ابن عباد وهو يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير. عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه الذي أرضعك. عن أبيه الذي أرضعه ولا أعرف عنه شيئا. الأخ يقول ما إيش معنى العرقوب؟ العرقوب هو الذي يكون بين الساقي وبين القدم، هذه العراقيب يعني العرقوب هو هذا المفصل الذي بين الساقي والقدم. جهرت أبو بن الرضاع. طيب وإذا شهد موتى قد يكون شهده هو مو صحابي، لكن يمكن غالبا يكون صحابي ما دام الجيش يعني أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غالبا يكون صحابي أقول في الغالب، لأنه يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الذي أنفذه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال يعني يكون الأمير فلان ولا فلان ولا فلان، هو في الغالب يكون صحابي، لكنه كما هو أثر، هو على كل أثر وليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في السبق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. قال باب السبق، والسبق هو الجعل الذي يكون للسابق من المتسابقين، والسبق هو جعل يكون على السبق يعني لمن يسبق. السبق بالفتح فتح البائي مقدار من المال يجعل لمن يحصل منه السبق عند السباق، وذلك يعني إنما يكون بالخف والحافر والنصل، والنصل الذي هو الرماية أو الرمي، يعني المسابقة في الرمي والتنافس فيه وكون يصيب أو لا يصيب، هذا يعني يكون السبق فيه، لأن هذه من وسائل الحرب وفيها استعداد للحرب وفيها تمرن، فشرع أن يجعل فيه الجعل أو ساغ أن يجعل فيه الجعل في حق من يسبق، لأن فيه تنافس على معرفة تلك الأمور التي تعين في الحرب والتي فيها قوة المسلمين. فأورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نفل, يعني خف يعني خف البعير, حافر يعني يكون للخيل وكذلك يكون للحمار ويكون أيضا للبغل, كل هذه يعني ذات حوافر يعني ذات حافر تدخل تحت عموم قوله حافر, أو نفل الذي هو السهام التي يرمى بها بأي وسيلة من الوسائل يكون الرمي, فإن ذلك يعني سائر وأخذ الجعل فيه سائر. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع بن أبي نافع. عن نافع بن أبي نافع وهو ثقة. عن أبو داود الترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج له. ثقة. نعم. ثقة أخرج له. أبو داود الترمذي والنسائي. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. الرواة أحمد بن يونس. أحمد يونس. ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب. نافع بن أبي نافع. وأبو هريرة رباعي, هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود. هذا ما في بحث, أقول لا بأس بهذا. نعم لا بس هذاك يعني فيما يتعلق بالمسابقة يعني في يعني بالشيء الذي فيه سبق وتغلب طبعا وتغلب, ومثله النفل يعني كما هو معلوم لأن يعني إصابة حجر, فالجعل في مسائل العلم وما إلى ذلك لا بأس به. مسابق على الأقدام لا ما فيه, ما في جعل, ما يكون في سبق, السبق للأمور الثلاثة هذه اللي جاءت, وأما السبق على الأقدام ما فيها شيء لأنها ما ليست من وسائل الحرب المسابقة على الأقدام. إيه يعني مثل ما جاء في بعض الحديث, بس هذا يمكن أقول يمكن أنه يتوسع فيه ويدخل فيه يعني الأشياء التي هي عدث وأشياء يعني لا تصلح, لأن المسابقة يعني الحمام والأشياء التي يعني صار يعني بعض الناس يعني يغيثها ويلحقها, يعني الحديث يعني قال أن هذه الأشياء التي فيها قوة في الحرب هي التي يكون فيها الجوع, أما الأشياء التي لا قوة فيها في الحرب فهي ليست كذلك, لكن فيما يتعلق بالعلم ومسائل العلم ويعني من ألف كتابا يتعلق بكذا وكذا له كذا, أو من حفظ القرآن يعني له كذا وكذا, هذا لا شك يعني شيء سائغ وفيه يعني منافسة في الخير ومسابقة في الخير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق, وإن عبد الله كان ممن سابق بها. ثم ورد أبو داود هذا الحديث وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق يعني بين الخيل المضمرة والخيل الغير مضمرة وجعل لكل واحدة أمد, فالخيل المضمرة جعل لها أمد مقداره 6 أميال كما جاء في صحيح مسلم بين الحفية وبين ثنية الوداع, والغير المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق والمسافة بينهما ميل كما جاء في صحيح مسلم, فالمضمرة أمدها بعيد لقوتها ونشاطها, وغير المضمرة جعل الأمد قصير, والمضمرة هي الخيل التي تعلف ويكثر لها العلف حتى تسمن, ثم بعد ذلك تجعل في مكان يعني في بيت أو في مكان يعني يصير فيه حرارة وتجلل يعني في جلال فيصيبها عرق, وتعطى يعني قوت يعني على قدر يعني حالها يعني ما يكثر لها, فعند ذلك يعني يصير لها قوة ويصير لها نشاط بسبب ذلك, أولا حصلت ثمن وحصلت أكل وحصلت يعني شيء يعني جعلها تكون ثمينة, وحصل هذا الذي هو التضمير الذي هو كونها تعلف علفا على قدر يعني ما يكفيها دون أن يكون فيه زيادة كما كان من قبل, وتكون في مكان أيضا يكون فيه حرارة تحبس في مكان تعلف علفا على قدر حاجتها, فيعني يصير عندها قوة ويصير عندها نشاط بهذه الطريقة وبهذه العملية التي يعني كانوا يتخذونها لتضمير الخيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم سابق يعني عمل المسابقة, يعني معناها أنه جعل يعني أناس يتسابقون من كذا إلى كذا, وجعل الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع ومقدارها 6 أميال, والخيل الغير المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ومقداره 1 ميل. معروف الأماكن هذه ثنية الوداع, يقال إنها هي التي في أول طريق سلطانة, التي في أول طريق سلطانة عند مفترق الطريق الذي يذهب لسيد الشهداء والذي يذهب إلى طريق سلطانة, يقال إنها هناك. والحفية والنسيج الطريق ما أعرف يعني شيء عن أماكن هنا, لكنه خارج, لكن خارج المدينة, يعني معناه أنهم يعني يأتون إلى الثنية, يعني من الحفية إلى الثنية, يعني من خارج المدينة إلى الثنية, يعني من مكان بعيد إلى مكان قريب, كأن الأمد والغاية التي ينتهون إليها بالنسبة للمضمرة أنه من مكان بعيد إلى مكان قريب. وأما اللي من الثنية إلى مسجد بن زريق ما أدري في أي مكان. المهم بيان مقدار المسافة, وأن هذه ميل وهذه 6 أميال, هذه مسافة طويلة وهذه مسافة قصيرة. ايش؟ ما ادري. قال احد يعني مسافته اكثر من ميل, يعني من هنا الى ذاك اكثر من ميل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن ابن عمر ممن سابق يعني من جملة المتسابقين. الآن ما هو خيول, في شيء ثاني؟ في خيول. لا السباق. أقول في خيول. السباق موجود. السباق. السباق موجود. الناس يسمعون في الإذاعة كثير من المسابقات على الخيل وعلى غير الخيل. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم سابق لأجل الغزو والجهاد. أي نعم. هو الغاية. الغاية يعني التي كان يسابق من أجلها ما هي موجودة. وأما المسابقة موجودة. ما قصده. ولا شك أن الخيل وإبقاؤها والعناية بها هذا شيء طيب, يعني بدلا من كونها تندرس وتهمل ويعني لا يعني يكون لها بقى, هذا ما هو طيب. أنه سيدنا قال الخير معقول فينا وفيها الخير اليوم القيام, كون يأتنا بالخير وأنها تبقى ولو لم يوجد جهاد, لا شك أن هذا أمر مطلوب لا ينبغي إهمالها والإعراض عنها أو يعني إغفالها, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال معقول فينا وفيها الخير اليوم القيام, أنها ستبقى, أنها ستبقى وستكون موجودة في آخر الزمان, والناس يعني يقاتلون عليها, وقد يكون قتالهم عليها لأن لأن الآلات الحديثة انتهت أو أنها موجودة أو أنها موجودة, لكن غالبا أن ما يحتاج إليها أو ما يفر إليها إلا إذا كان غيرها مما هو أقوى منها غير موجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى أن نبي بعض الله الناس بعض الناس يشكك يعني في الأحاديث, يعني بعد ما وجد التقدم في الصناعة, يعني مثل ما فعل محمد فريد وجدي في كتابه يعني كتابه ايش القرن 20 ايش الكتاب يعني موسوعة اسمه كذا, لا مو مشروع اسم آخر كذا يعني القرن 20 اسم يعني ما المهم انه يعني فيه معلومات يعني. وكان مما ذكره عندما جاء عند الدجال تكلم في الدجال كلاما سخيف كلاما باطل, وقال حديث الدجال كلها موضوعة, كل حديث الدجال موضوعة. ثم راح يستدل على وضعها وجاب من بينها حديث نواس بن سمعان الطويل الذي فتح مسلم, حديث نواس بن سمعان الذي فتح مسلم وحديث طويل. وكان فيه أن يأجوج مأجوج يرسلون نشابهم إلى السماء فيقول قتلنا من في الأرض فنقتل من في السماء, فيقول أن الذي وضع الحديث هذا الحديث في الرجال ثقات ما فيهم وضعه وهم رجال مسلم والحديث في صحيح مسلم, أن الذي وضع الحديث هذا يعني قاصر نظر أو كلام هذا معناه ما درى أنه بعد كذا سيظهر كذا وكذا وأن بعد ذلك سيطرح طائرات وأن بعد ذلك سيوجد كذا وسيوجد كذا, وجاب أشياء من الأشياء اللي وجدت. وهذا يعني والعياذ بالله طعن في الأحاديث وطعن في السنن وتكذيب لما تواتر في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية النشاب يعني كما أن الناس يستعملون الخيل, لأن هذه الوسائل قد لا توجد, قد تكون انتهت, يمكن أن تكون انتهت, يعني مو محقق أنها ستبقى إلى آخر الزمان. معلوم أن هذه الآلات وهذه الأشياء تقوم بالنفط, والنفط لو توقف ولو حصل كذا ما هذه الحديد الذي يتحرك يمشي يقف في مكانه لو ما حصل نفط, يعني يقف في مكانه. فيعني هذا يعني يقول أن الحديث موضوع لأنه من وضعه فيه ذكر النشاب, والذي وضعه ما درى أن الأمور تتغير وأن سيجي طائرات يبيجي يعني مدمرات ويبيجي قنابل ويبيجي كذا ويبيجي كذا ويبيجي كذا, ثم يطعن في الحديث من أجل أنه يعني رأى أنه شيء على الحصر. يمكن الناس يرجعون إلى هذا الشيء, ومن يقول أن هذه الأشياء ستبقى ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل, وكونهم سيستعملون الخيل في آخر الزمان يعني يدل على أن أو يشير إلى أن هذه الأشياء غير موجودة, لأنها لو كانت موجودة يعني يصطر للأقوى. لكن حيث تكون الغزو على الخيل يعني والذهاب على الخيل والجهاد على الخيل في آخر الزمان, وقد جاءت ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن محمد بن الوزري في كتابه هذا دائرة معارف القرن العشرين, نعم دائرة معارف القرن العشرين, دائرة معارف القرن العشرين, يعني في كتابه هذا تكلم كلاما عن الدجال وقال حديثه كلها موضوعة ملفقة مع أنها متواترة كثير منها في الصحيحين, ولكن الإنسان اللي يحكم عقله يعني يوقع عقله في المهالك والعياذ بالله. كان حديث النواس بن سمعان هذا طويل أظنه هو أو حديث آخر يعني طويل في الدجال, كان بعض العلماء وبعض السلف قال في آخره يعني كان يعني ينبغي أن يعلم الصغار في الكتاب, يعني هذا الحديث الذي في الدجال وأخبار الدجال ينبغي أن يعلم الصغار في الكتاب. ومع ذلك محمد بن الوزي يقول أنه الحديث الدجال كلها موضوعة وهذا موضوع, هو يمثل على وضعه بذكر النشاب الذي يرسله يأجوج ومأجوج, يقول قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء, فترجع عليهم يعني نبالهم يعني مخضوبة دما يعني ابتلاء وامتحان. فالمحل الشاهد يكون قال النشاب يعني وقال هذا شيء يعني الذي وضعه يعني قاصر نظر أو كذا, يعني ما علم أنه سيتغير الأمور وأنه سيكون كذا وسيكون كذا, من يعلم ماذا يكون في آخر الزمان, العلم عند الله عز وجل لا يعلم الغيب إلا الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. ثم أرد حديث ابن عمر أن الإنسان كان يضمر الخيل يسابق بها. يضمر الخيل كونه عرفنا يعني عرفناه كما في الحديث السابق الخيل المضمرة, وأن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن ذلك في تقوية للخيل وقدرة عليها على الكر والفر والسرعة. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد من مسرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن المعتمر. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله عن نافع. نعم. عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن العمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. ثم أورد حديث ابن عمر أنه سبق بين الخيل يعني سابق بينها وفضل القرح في الغاية يعني الغاية التي هي الأمد الذي يعني الذي ينتهى إليه يعني جعل له مسافة أكثر. القرح قيل هي التي دخلت في السنة الخامسة فضل القرحة اين فضل القرحة في الغاية قال ايش الحول الحديث سبق بين الخيل نعم وفضل القرحة في الغاية. القرحة هي التي اكملت 4 سنوات ودخلت الخامسة في الغاية يعني الامد الذي ينتهى اليه والذي يسابق من بداية الى نهاية النهاية يقال لها الغاية ويقال لها الامد. قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب اهل السنه وحديثه اخرج اصحاب كتب السته. عن عقبه بن خالد وهو صدوق اخرج اصحاب الكتب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. هو هذا حي هذا الرجل حي اللي هو هذا وجدي ذا فريد فريد وجدي او محمد فريد وجدي لا تمام ميت. ما حكم من على شاكلته رد السنة وإنكار الأحاديث؟ والله يعني والله لا شك أن على خطأ عظيم خاصة مثل حديث الدجال. حديث الدجال حديث متواترة يعني بلغت يعني مبلغ موصل بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منه في آخر كل صلاة والنبي ما حذر أمته يعني كل نبي حذر أمته المسيح الدجال وفتنة الدجال يعني من أعظم الفتن ويعني الحقيقة يعني مثل حديث الدجال حديث متواترة يعني إنكاره يعني الإنسان يخاطر بدينه والعياذ بالله. وحديث المهدي وإنكارها وحديث المهدي أيضا من جنسها لأنها أقل من حديث الدجال يعني من حيث الشهرة والكثرة والتواتر هي كلها متواترة يعني حكى جماعة من العلم تواترها ولكن حديث الدجال يعني أكثر ووجودها في الصحيحين بكثرة يعني بخلاف يعني ما في حديث مهدي. حديث مهدي ما جاء يعني في الصحيحين يعني نص على ذكر مهدي وإنما جاء في أحاديث كثيرة في غير الصحيحين. صحيح أن حديث المهدي ما جاءت إلا من طرق لابد فيها واحد من الشيعة؟ لا مو صحيح إن كلها ما فيها إلا واحد من الشيعة لا مو صحيح وإنما هي كثيرة جدا متواترة جاءت عن يعني عن يمكن يعني عن أكثر من 20 شخص من الصحابة هنا وأيضا حكى تواترها جماعة كثيرون يعني حكى تواترها يعني من المتقدمين ومتأخرين وأنها بلغت حد التواتر لكنها دون أحد الدجال لا من حيث الصحة ولا من حيث الكثرة الدجال أكثر وأصح. في عون المعبود قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب في الحرب. إذا دون سبق المقصود المسابقة لا بأس لكن الكلام على السبق. ما أدري ماذا قلت عشان تكتب ورقة وش به؟ نعم سباق نعم لا شك سباق لكن الكلام على الجوع أخذ الجوع في المسابقة على قدام ما ورد في شيء يعني قال لا تقع الذي كذا وكذا. هذا أرسل فائدة أنه الذي قال أنه ينبغي أن يعلم الصبيان يقول السفاريني اللي يقوله هذا كتب أخونا كذا هذا متقدم وتقدم أظنه موجودا في سنة نبي داود في سنة ماجة إيه مثلا ما جاء في آخر حديث يعني في آخره يعني قال فلان ينبغي أن يعلم الصغار إبراهيم الحربي يعني متقدم هذا قديم لصاحب غريب الحديث. حديث آخر حديث ما جاء لكن حديث طويل لكن حديث الدجال وهم في موضعي يقول حديث النواس وقال السفارين أقول صاحبنا إذا لا أنا قلت احتمال أن يكون حديث النواس ما جزمش لا بس هو أخونا أرسل لنا ورقة يقول الحديث هو حديث النواس في مسلم وهو الطويل والسفارير هو الذي قال. يمكن لعله قاله يعني في بعض مؤلفاته يمكن قاله يعني او نقله يعني في مؤلفاته يعني في شرح يعني في شرح الكتاب الكواكب الذرية اللي له لوامع الانوار. نعم كان يعني له نظم وبعدين شرحه فيقول لعله ذكر فيه. جزاكم الله خيرا. لكنه موجود في سنن ابن ماجه في اخر الحديث الطويل. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السبق على الرجل. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة. نعم. أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السبق على الرجل، أي المسابقة على الأقدام. المسابقة على الأقدام سائغة ولا بأس بها، ولكنها بدون جعل. قد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته وسبقته، ولما حملت اللحم يعني حصل لها السمن سابقها بعد ذلك فسبقها صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك السبقة، أي هذه السبقة التي حصلت هذه المرة بتلك السبقة التي حصلت فيما مضى. وهذا يدل على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى. أبو صالح الأنطاكي محمود صالح بن موسى صدوق أخرجه أبو داود النسائي. نعم. صدوق أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم محمد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. وكذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة فقيه وأحد فقهاء المدينة السبعة على الخلاف في السابع منهم، لأن عروة بن الزبير متفق على عده من الفقهاء السبعة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن مختلف في عده لأن ستة متفق على عدهم لا خلاف بين أهل العلم في عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال. فالستة هم عبد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، والسادس وعروة بن الزبير هذا الذي معنا. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال: قيل أبو سلمة هذا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذه ثلاثة أقوال في السابع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في أوله أئمة الفتوى في البلدان في زمانه من الصحابة والتابعين، ولما جاء عند المدينة وذكر فقهائها ذكر أن من فقهائها في عصر التابعين سبعة اشتهروا بالفقهاء السبعة وبلقب الفقهاء السبعة، بحيث إذا ذكروا بهذا اللقب يغني عن عدهم، يقال فلان وفلان وفلان يغني كلمة الفقهاء السبعة اختصارا، كما قالوا ذلك في مسألة زكاة العروض، فإنهم قالوا قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة الذين هم فقهاء المدينة السبعة. وابن القيم رحمه الله ذكر الفقهاء السبعة وجعل سابعهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ثم ذكر بيتين من الشعر، البيت الثاني يشمل الفقهاء السبعة فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد, هذا قاسم اللي كنا ما ذكرناه, قاسم أي قاسم بن محمد بن أبي بكر, قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فذكر السابع منهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهي صديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكرتهم أن المسابق على الأقدام بدون جعل. نعم. ولو كان من خارج المتسابقين. ولو كان خارج المتسابقين. قال رحمه الله تعالى: باب في المحلل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا سفيان بن حسين قال حاء, وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين, يعني وهو لا يؤمن أن يسبق, فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ثم ورد أبو داود: باب في المحلل. نعم. باب في المحلل. المحلل هو هذا الثالث الذي ذكره المصنف في هذا الحديث بين المتسابقين. المتسابقين يكون معهما شخص ثالث, هذا الشخص الثالث يعني يكون فيما إذا كان الجعل من كل واحد منهما, كل واحد منه جعل يقول إن سبقت فأنت تعطيني كذا, وهذا يقول إن سبقت تعطيني كذا, يعني فكل واحد منهم يعني يلتزم للآخر بأنه إذا كان مسبوقا بأنه يعطيه. وهذا الثالث الذي يأتي بينهما قيل له محلل من أجل أنه يحلل لكل واحد منهما يعني ما يستحق من الآخر, بمعنى أنه ليس لا يكون بين طرفين فقط فيكون يعني شبيها بالقمار, وإنما يكون مثلها أطراف, يعني معهم طرف ثالث, معهم طرفا ثالث يعني يكون محللا, وصف بأنه محلل. وهذا المحلل له ثلاث حالات: إن كان معروف ومتيقن بأنه يسبق فهذا قالوا لا يجوز, لأن دخوله بينهما معلوم مقدما أنه سيأخذ العوض, فدخوله لا حاجة إليه. والثانية أن يكون معروف بأنه لا يسبق, لأن فرسه أو جواده يعني فيه عياء, فمعلوم أنه سيكون وراءهم, هذا وجوده مثل عدمه كالأول. وإذا كان يعني لا يغلب على ظنه لا يسبق ولا يتأخر, وإنما يمكن محتمل يسبق ويمكن احتمال لا يسبق, بأن يكون هو مثلهم يعني متقارب مع الفرسين, لأنهم من يكون مثل الفرسين فهذا هو الاحتمال يكون أنه يسبق أو أنه يتأخر. وإذا كان أجود من الفرسين المتسابقين معناه أنه هو الذي سيأخذ, هذا الذي يكون بينهما. وإن كان معلوم أنه لا يسبق لضعفه ولهزاله أو لإعيائه فأيضا هذا كذلك يعني وجوده كعدمه, وإنما هذا يعني يكون محللا ويكون يعني سائقا على ما جاء في الحديث إذا كان لا يؤمن, يعني بمعنى أنه محتمل بأن يسبق ومحتمل لا يسبق فيكون مثلهم. ولهذا المتسابقين يعني يكونون متماثلين يعني في المتسابق عليه, يعني من ناحية يعني الجودة وكذا. أما إذا يعني يكون هي يعني يتسابق يعني صاحب جواد قوي وصاحب جواد هزيل وكذا, هذا المسابقة من أصلها لا وجه لها. ولهذا يقولون عند الشيء الذي فيه تماثل وتناسل كفرسي رهان, كفرسي رهان يعني معناه أنهم يعني ما يسبق أحدهم الثاني لتماثلهما. ولهذا قالوا في محمد المثنى ومحمد البشار, يعني كما قال الحافظ في التقريب في ترجمة محمد المثنى قال: وكان هو بن دار كفرسي رهان ومات في سنة واحدة. قيل أنهم كانوا متماثلين في الشيوخ ومتماثلين في التلاميذ ومتماثلين في البلد ومتماثلين يعني في العمر, ومات في سنة واحدة, فقيل لهما إنهما كفرسي رهان. يعني ما أحد يسبق الثاني, لأن الفرسين اللي يسابق بينهما يصير يعني بينهم شيء متماثل, ما هو واحد جواد واحد هزيل, لأن المسابقة عند ذلك تكون معروف مقدما بأنها لاغية وأنه لا قيمة لها, بمعنى أن واحد سابق وواحد مسبوق. فالمحلل يعني في حالتين دخوله وجوده مثل عدمه لا قيمة له, بحيث يكون جواده أحسن من جوادهما ويكون معلوم بأنه يسبق, أو أن جواده يعني فيه عياء وتعب وأنه لا يسبق يكون وراهم يعني سساقة ولا يكون مثلهم ولا يسبقهم. فهذا يعني يعني في هاتين الحالتين لا قيمة أو لا اعتبار لهذا المحلل. وأما إذا كان مثلهما يعني مثل الفرسي الرهاء يعني مماثلهم وقد يتقدم وقد يتأخر, قد يسبقها عدوما وقد يسبق هو, فهذا هو الذي قالوا يكون محللا. وهذا إنما يكون فيما إذا كان الجعل من كل واحد منهما, أما إذا كان من واحد منهما فلا يدخل المحلل. وإذا كان من خارج من يعني شخص يعني أجنبي أو ثالث يعني لا دخل له بالمسابقة وإنما جعل جعلا أيضا هذا ما دخل في المحلل. وأبو داود أورد حديث إيش؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة هو حديث ضعيف لا يحتج به ولا تقوم به حجة. وعلى هذا فالمحلل يعني ما ثبت في هذا الحديث الذي جاء فيه أو الذي ورد فيه, ولهذا أورده الحافظ ابن حجر في البلوغ وقال سنده ضعيف. وهنا فيه شخصان كل منهما ضعيف, يعني أورده المصنف من طريقين وكل منهما ضعيف. أحدهما فيه سفيان بن حسين وهو يروي عن الزهري هو ضعيف في الزهري باتفاقهم, والثاني بشير بن أو سعيد بن بشير. سعيد بن بشير وهذا ضعيف. فالحديث جاء من طريقين كل منهما ضعيف فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أدخل فرسا بين فرسين خاص بالفرس ولا يعم جميع المسابقات؟ والله الذي يبدو أنه يعم المسابقات إذا كان المسابقة على إبل فيكون بعير يعني بينهما يعني بعير ثالث, لكن ما يكون يعني نوع آخر يعني أو جنس آخر, وإنما تكون المسابقة من جنس واحد. إذن في الثلاثة اللي سبق يعني في الخف والنصل والحافر, النصل هذا المرامات, وأما المسابقة إنما تكون يعني بالمركبات في الخف والحافر. يعني لو جوا اثنين يترامون كل يدفع هل يجوز عملهما ولا لا بد يصل معهم ثالث يحلل لهم؟ هو أصلا من التحليل هذا ما ثبت شيء, أصل التحليل هذا اللي وجد هو حقيقة ضعيف يعني ما في شيء ثابت فيما أعلم. حكم الشرعي في إيش في مثل هذه الصورة؟ اثنان يتراميان هي المرامات, قالوا إذا كان من كل منهما الجعل فإنه يكون شبيه بالقمار, وأما إذا كان الجعل من واحد منهما أو من واحد من برا هذا لا بأس به. من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق, لا يؤمن أن يسبق يعني معناه أنه يعني من جنسهم يعني سيما مثل لهم فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار, وقد أمن أن يسبق فهو قمار يعني معناه وجود عدم يعني هذا أمن أن يسبق اللي هو يعني المتأخر, لكن يقابله الذي يسبق, أقول يقابله الذي يسبق الجوادين يكون أحسن منهم يعني جواد مو مثلهم أحسن منهم اللي هو جواد محلل. هاتين الحالتين يصير وجوده مثل عدمه, معناه أنه سيأخذ الجعل ويفوز به في الأولى ولا يكون له في الثانية, اللي هي قضية كونه فيه عياء وأنه يعني يؤمن أن يسبق يعني فيكون قمار, معنى ذلك أن أولئك يعني صارت مثل بينهم كأنه ما دخل بينهم شخص ثالث, ما دام أنه يعني وجوده مثل عدمه كأنه ما دخل بينهم فيصير قمار لأنه صار من الجهتين. له وجه بفتح اللام المحلل, لا المحلل ما هو المحلل, المحلل اللي هو الشخص الثالث محلل. قال حدثنا مسدد, مسدد من مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن حصين بن نمير, عن حصين بن نمير وهو لا بأس به أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي, لا بأس به أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان بن حسين, عن سفيان بن حسين وهو صدوق في غير الزهري وحديثه رجع البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا علي بن مسلم. حا وحدثنا علي بن مسلم وهو ثقة في البخاري وأبو داود النسائي. ثقة في البخاري وأبو داود النسائي. عن عباد بن العوام. عن عباد بن العوام هو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سفيان بن حسين المعنى عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ثم أيضا الذين رووه غير هذين اللي هم يعني سفيان بن حسين وبشير بن سعد أو سعيد بن بشير الذي سيأتي يعني إنما وقفوه على سعيد المسيب فصار من قوله وليس من قول أبي هريرة ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما جاء مرفوعا ومسندا من هذه الطريق التي فيها هذا الشخصان الضعيفان هذا صدوق ولكن في الزهري ضعيف وهذا الثاني الذي هو سعيد المشير هو ضعيف. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. نعم والإسناد. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن بشير. سعيد بن بشير وهو الشامي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن الزهري بإسناده. عن الزهري وقد مر ذكره. قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا أصح عندنا. يعني الذين رووه عن الزهري ولم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد وهم وروايتهم مقدمة على رواية الذين رووه مرفوعا وعلى هذا فيكون الحديث لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعمر بن راشد الأزدي ثقة الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وشعيب وشعيب بن أبي حمزة الحمصي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعقيل وعقيل بن خالد بن عقيل المصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن رجال من أهل العلم. عن الزهري عن رجال من أهل العلم يعني هنا مطلق ولكنه جاء يعني في بعض الروايات الصحيحة أنه من قول سعيد بن المسيب. قال رحمه الله تعالى باب في الجلب على الخيل في السباق. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عن بسه قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان. ثم ورد أبو داود باب في الجلب على الخيل في السباق. باب في الجلب على الخيل في السباق. الجلب هو زجرها والصياح بها من أجل أن تجري هذا يسمى الجلب. وأبو داود رحمه الله ذكر الترجمة في الجلب مع أن في جلب وجنب. والجلب هو زجرها والصياح عليها وقيل وكانوا يعني يكون صفوف يعني فيصيحون يعني بها ويعني وقيل ان المقصود يعني ان المقصود ذلك انها لا تزجر ويصاح بها وانما تحرك يعني بال يعني برسنها ويعني شيء بدون صياح و هذا هو الجلب. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال لا جلب ولا جنب في الرهان. في الرهان يعني في المسابقة يعني في المسابقة بين الخيل أو بين الإبل يعني لا يكون جلب أي هو أن يصاح بها ولا جنب بأن يكون هناك فرس ثالث أو رابع يكون معهم يعني يجري معهم بحيث أنه تعب إذا تعب المركوب يتحول على الثاني يتحول على الثاني وإنما يكون على الفرسين فقط دون أن يضاف إليهم شخص حيوان ثالث أو دابة ثالثة يعني تسير إلى الجنب بحيث إذا تعبت المركوبة يتحول منها إلى التي هي بجنبها وبجوارها. فلا جلب ولا جنب في الرهان أي في المسابقة على الخيل والإبل، لا جلب ولا جنب. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف هو صدوق خير مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق خير مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عنبسة. عن عنبسة هو بن سعيد القطان أخرج له أبو داود. قال الحافظ. الحافظ قال إنه ليس له رواية، لكن هذا الحديث يعني أقول الحديث هذا يعني من روايته. والمزيد ذكره في الأشرف في التحفة، قال أنه عنبسة بن سعيد القطان، وعلى هذا فهذه روايته. ثم أيضا هو ضعيف، ولكن العمدة ليست عليه، وإنما هو على يعني رفيقه أو الذي معه حميد ابن أبي حميد الطويل.